الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا السفر فصل: والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. نعم، أنا قاعدة في هذا نحن نعرف طبعا الكلام بيرد فيه على ما قاله هذا الرافض عن عثمان بن عفان. نحن يجب أن نعتقد بأنه ما في أحد له العصمة، يعني أنه لا يرتكب لا قانون ذنب القط ولا خطأ القط بعد الرسول، فالرسول هو المعصوم صلى الله عليه وسلم في الدين، ومعصوم من أن يقع منه يعني خطأ في الدين صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا، ممكن يجتهد ويخطئ. نعم. والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها. نعم. وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة. نعم. فالذنوب التي تقع منهم يعني يكفرها الله تعالى لهم حسنات، كفر هذه السيئات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ابتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بها. نعم. يعني تقع منهم بعض المعاصي، بعض الأخطاء، ويبتلون بأمور من يعني العقوبات في الدنيا يمحو الله تبارك وتعالى بها سيئات. نعم. وقد يكفر عنهم بغير ذلك. يكفر عنهم بغير ذلك. نعم. وكل ما ينقل عن عثمان غايته ان يكون ذلما او خطا. يعني الذي ينقل عن عثمان نهايه يا ذل يا خطا. فالذل مغفور بجوار هذه الأعمال العظيمة له من السابقة والخير في الإسلام ودعاء النبي وصحبته صلى الله عليه وسلم، والخطأ لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى، لا يؤاخذ عباده بما فيما أخطأوا به. نعم. وعثمان رضي الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة. أسباب المغفرة يعني لذنبه وخطأه قد حصلت من وجوه كثيرة. نعم. منها سابقته وإيمانه وجهاده. منها سابقته، يعني هو من أسبق الناس الدخول في الإسلام، دخل في الإسلام وهو مكة. هؤلاء يغفر الله تبارك وتعالى بأنه قد غفر لهم ذنوبهم. نعم. وإيمانه وجهاده. إيمانه الرسول وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغير ذلك من طاعته. وغير ذلك من طاعته كإنفاقه العظيم في سبيل الله. فهذا أنفق مالا عظيما في سبيل الله، فهذا كله هذا من المناقب العظيمة التي له، فهذه الحسنات العظيمة يعني تربو على ما قد يقع منه من سيئات. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بل بشره بالجنة على بلوى بصيره. نعم، هذا كذلك شهادة النبي له، قال أذله وبشره بالجنة على بلوى تصيب. نعم. ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه. نعم، كل الذي أنكروه عليه قد تاب منه رضي الله عنه وارضاه. نعم. وأنه ابتلي ببلاء عظيم. نعم. فكفر الله به خطاياه. نعم. وصبر حتى قتل شهيدا مظلوما. نعم. وهذا من أعظم ما يكفر الله به خطاياه. نعم. وكذلك علي رضي الله عنه ما تنكره الخوارج وغيره عليه غايته ان يكون ذنبا او خطا. لا انكرت الخوارج على علي كذلك، يعني غايته ان يكون ذنبا او خطا. نعم. وكان قد حصلت له اسباب كثيره في وجوه كثيره. نعم. منها سابقته وايمانه وجهاده. نعم، سابقته فقد كان اول يعني فتيان ايمانا وامن وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغير ذلك من طاعته. نعم. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. نعم. ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليها. نعم. ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا. نعم. فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم أو كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجة البناء إلى ذلك. نعم. هذه القاعدة، وهو أن من كانت له حسنات تربو على سيئاته فهو مغفور له، فما يحتاج بقى إيه النبش عن سيئات هؤلاء القوم وذمهم به هؤلاء. نعم. والناس المنحرفون في هذا الباب صنفان: القادحون الذين يقدحون بالشخص بما يقدره الله له. نعم. فهذا هالك، يروح يقطع فيه شخص، والله تبارك وتعالى قد غفر له. نعم. والمادحون الذين يجعلون الأمور المغفورة من باب السعي المشكور. كذلك يعني خطأ، نجعل الأمور المغفورة من باب السعي المشكور، وهي ليست من السعي المشكور، وإنما هذه يعني مخالفة، والله يغفرها لصاحبها سبحانه وتعالى. نعم. فهذا يغلو في الشخص الواحد حتى يجعل سيئاته حسنة. نعم، هذا يكون مهل الغلو، يغلو في الشخص الواحد يجعل السيئة حسنة. نعم. وذلك يكفو فيه حتى يجعل السيئة الحسنة منه محبطة للحسنة. نعم. ذكي يعني يجفو حتى يجعل السيئة التي تقع منه محبطة لكل حسنات. نعم. وقد اجتمع المسلمون كلهم حتى القوارض على أن الذنوب تمحى بالتوبة. كذلك على ناحية أجمع المسلمون جميعا حتى الخوارج الذين يقولون بكفر ترك المعصية، يقولون إن التائب يعني كمن لا ذنب له تمحى الذنوب بالتوبة. نعم. وأن منها ما يمحى بالحسنات. نعم. وما يمكن أحد أن يقول أن عثمان أو علي أو غيرهما لم يتوبوا من ذنوبهم. نعم، ما حد يقدر يقول إن والله عثمان وعلي لم يتوبوا من ذنوبهم، بل كلهم كانوا تائبين. يعني مما يعني وقع منهم مما أنكره الناس عليهم وجعلوه ذنب. نعم. وهذه حجة على الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي. نعم. وعلى الشيعة الذين يقدحون في عثمان وغيره. نعم. وعلى الناصر الذين يخصون عليا بالقدح. نعم. دول ثلاث فرق الذين ضلوا، الشيعة الذين جعلوا يعني السيئات حسنات وغالوا فيها، والناصر الذين نصبوا الأعداء في بعض أهل البيت وظلموهم، والخوارج الذين كفروا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة يتولون عثمان وعلي جميعا. نعم، أما أهل السنة فإنهم يتولون عثمان وعلي جميعا، ومعنى أنهم أولياء يحبون في الله ويقرون بفضله وخلافته. نعم. ويتبرؤون من التشيع والتفرق في الدين. ويتبرؤون من التشيع والتفرق في الدين. نعم. الذي يوجب موالاة أحدهما ومعاداة الآخر. أن هذا يجب موالاة أحدهما فيوالوا علي ومعاداة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد استقر أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة. نعم. ولطلحة والزبير. نعم. وغيرهما ممن شهد لهم مشهود بالجنة. نعم. كما قد بسط في موضع. نعم. بسط يعني يقول شرحناه في الموضع هذا اللي استقر عليه يعني أهل السنة. فاعتقادهم أن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهم أهل الجنة وأن لهم السابقة وترضون يعني عنهم جميعا، وكذلك عن طلحة بن عبيد الله والزبير، وإن كان حصل يعني قتال من بعضهم لبعض، فإن طلحة والزبير قتلوا في قتالهم لعلي بن أبي طالب يعني في حرب الجمل، وحصل ما حصل بين من خلاف بين يعني عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، فكلهم يعني أهل السنة يتولون الجميع، يرون أن الجميع من أهل الجنة، وأن ما وقع بينهم إنما هو أمر باجتهادهم وهم مغفور له. هذا الذي استقر عليه يعني أهل السنة. نعم. نعم. وكان طائفة من السلف يقولون لا يشهد بالجنة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث. نعم. كعلي بن المديني وغيره. نعم. يقولون هم في الجنة ولا يقولون نشهد لهم بالجنة. نعم. والصواب أننا نشهد لهم بالجنة كما استقر على مذهب على ذلك مذهب أهل السنة. يعني نشهد لهم بالجنة وهم في الجنة واحد أيضا لم شهد. أنت تشهد على إخبار الرسول لأن الرسول هو الذي أخبر بهذا. والله سبحانه وتعالى والشهادة بما شهد به الله يعني لرسوله، وشهد به الرسول لهؤلاء نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى. فالكلام نحن نقول لا نقول نشهد وإنما نقول في الجنة ما له يعني الوجه كلام هؤلاء إلى الله، وإنما نشهد لهم ونؤمن بأنهم في الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا وكما أخبر الرسول بعيانه. نعم. وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة. نعم. وهذا معلوم عندنا بخبر الصحابة. نعم. وهذه المسألة لبسطها موضع آخر. نعم. والكلام هنا فيما يذكر عنهم من أمور يراد بها الطعن عليه. نعم. فطائفة تظلم فيه فتريد أن تجعلهم معصومين أو كالمعصومين. نعم. وطائفة تريد أن تسبهم وتذمهم حمولا. إن كان الصدق فهم مقبول لهم. نعم. أو هم غير مراقبين بها. نعم. فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الجهاد. نعم. والخطأ قد رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة. نعم. والذنب لمغفرة عدة أسباب كانت موجودة فيه. نعم. وهما أصلا عام وخاص. أما العام فإن الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب. نعم. عند عامة المسلمين. نعم. من الصحابة والتابعين فمن الإحسان وأئمة المسلمين. نعم. والنزاع في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة أو معاقب، ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. هذا كلام الخوارج. نعم. ويقولون أن الكبيرة تحبط جميع الحسنات ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيئا. وقد ثبت في النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج قوم من النار بعدما امتحشوا. نعم. وثبت أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث. نعم. أعظم متواتر الآثار من الصاب السارق. الصاب السارق. ورجم الزاني المحصن. ونصب الزكاة. ووجوب الشفاعة. ونصب الزكاة. ونصب الزكاة. صبتها. نعم. ونصب الزكاة ووجوب الشفاعة. يعني يقول إخراج عصاة المؤمنين من النار هذا أمر يقول يعني متواتر يعني في الأحاديث أعظم من بعض هذه الأحكام الشرعية، يعني جاء إيضاحه يعني أكثر من بعض هذه الأحكام كنصاب الزكاة. نعم. ووجوب الشفاعة وميراث الجدة وأمثال ذلك. نعم. نقف إن شاء الله.